وبعدين في حته ثانيه يقول لك وقال صديق حسن خان في التخليل. تيجي تشوف كتاب اهل العلم في التخليل تلاقي ده اجماع اجماع على ان العاميه يقال بالمجتهد. العاميه لابد له من تعبد، وقال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقد اتفقوا على ان المعنية بهذه الايه المقلد الذي لا حظ له في التخليل في الاجتهاد وفي معرفه الادله. يقول ثمرة هذا المصطلح اللي هو شرط الصحة من حيث التكفير وعدمه عندي هو عين ما قاله شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانية. يبقى أنت هنا لما تقول عندي يبقى دي مسألة إيه؟ يبقى تضيفها لعندك مش لعند أهل السنة. يبقى تعرفنا ان المذهب ده مش مذهب اهل السنة، ده مذهب اهلك انت، لكن مذهب اهل السنة مؤيد بأدلة. هو عين ما قاله شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانية 71. اركان الاسلام الخمسة اولها الشهادتان، ثم الاركان الاربعة اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. طيب ما تعترف، لان العلماء اختلفوا فيها. ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. قال علي علي الحلبي هذا ما اقوله واعتقده بعيدا عن المصطلحات المجمله ومجانبا الالفاظ الحادثه المبهمه، فأين تلك الدعوة وما هي حجتها وما هو مدلولها وحقيقة المراد بها؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. فهنقول ولماذا حصرت مراد اللجنة الدائمة في أركان الإسلام ومبانيه فقط؟ ألم يقل شيخك وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله إن ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخسر إلا إن كان مستحلا؟ لأن هذا السب قد يكون عن سوء تربية، قد يكون عن سوء تربية. من من السلف قال هذا؟ من من سلف الأمة قال هذا؟ هذه قولة يقشعر لها البدن. وكان الواجب إن لم نكن قد ضربنا بصوت التقليد، يبقى احنا بنضرب سلف الامه الائمه الاربعه وسفيان وابن المبارك بمنتهى الحريه. ممكن نترك قول ابن المبارك هنا وقال الشافعي هنا، لكن نترك كلام الالباني. هذه سقطه شديده سقط فيها السلفيون، سقطه شديده. ان احنا في النهايه قعدنا نقول بطلان التقليد ووجوب الاجتهاد ووجوب الاخذ بالدليل، وبعد كده على طريقه الجلجله رددنا ان السلفيه والاخذ بالاجتهاد وبالدليل. دليل مين؟ دليل شيخ معين. اجتهاد مين؟ اجتهاد شيخ معين. ترد له الاقوال، ترد لقوله اقوال السلف عامه. واذا انتقدت مقاله للشيخ حفيد رحمه الله رحمه واسعه يا تدع هؤلاء عليك كما تدع الاكلات الى قطعتهم. احنا لما نيجي نتكلم عن الاعمال لا تتصور ان الامر متعلق فقط بالايه؟ بالاركان. كذلك بالمناسبة انبه اخواني الى اننا في دين الله عز وجل لا نجامل احدا، لانه قد وصلني عن اخينا الشيخ سيد العربي مقالة ان بعض الاخوة ذهبوا اليه وقالوا له يعني اشمعنا محمد مقصود بفوز السعيد جامل فلانا الذي قال كذا وكذا. انا ما سمعت هذا ولا يمكن ابدا ان اتعقب مقاله الا بعد ان اسمعها بنفسي. انا عاوز نفسي على كده، لا لابد ان اسمعها بنفسي، لا سيما ان كان القائل من اهل الفضل. فهذه الاشرطه وصلت الي بفضل الله عز وجل لا تتعلق بتمزيق المصحف ودهس المصحف بالقدم وما الى ذلك، وصل هذه الأصوات وصلت عندي وسأسمعها إن شاء الله وسأتعقبها إن كان هناك ثم تتعقب على مسجل أو صاحب هذه المحاضرات لابد أن يتعقبها إن شاء الله. الحق أحق أن يسمع. احنا لا بنقبض من فلان ولا من علان عشان واحد يقول انت بتدمر فلان ولا بتجنش فلان، لا. وليس معنى ان واحدا اتفق معنا في هذه القضيه اننا نجامله في غيرها من القضايا، خلي بالك. مش معنى ان واحد انا من الممكن ان يكون لي من الاصدقاء من هو على معتقد هؤلاء، لكنني اعلم اخلاصه وجديته في تناول الدين واعذره في هذه المساله، عذر واحبه في الله، وهم يعني من اقرب المقربين الي، ورب شاهد على ما اقول. لكن ان احنا ننصر بالبهتان والتحريف والتزوير، لا. فقال مش معنى ان واحد اتفق معانا في هذه المساله ان يجامله في غيرها من المسائل، لا والله. هذه الحمد لله رب العالمين ليست طريقتنا. انا شفت طريق، انا راجل عندي عيال، عندي 5 اولاد وبخاف عليهم زي ما كل واحد بيخاف على اولاده. فاحنا ماشيين في طريق ممكن في لحظه واحده تلاقي نفسك ايه اتفرتكت او تعرضت للبلاء. ان لم يكن العمل، وهذا ما نجاهد انفسنا عليه ونسال الله عز وجل ان يوفقنا اليه، ان لم يجاهد الانسان نفسه ويخلص النيه، ساعه ما يقع الابتلاء هيلاقي نفسه لوحده. انت كنت بتشتغل حسابك تخليك بقى. لكن اذا كان يعمل من اجل نصره الدين يبقى ايه؟ ان الله يدافعه عن الذين امنوا. لا في الدفاع ده ولاده ما يضيعوش. ممكن واحد يتاخد ويشتكوا بيه واولاد ربنا يحفظهم، يطلعوا اولاد مجاهدين، يطلعوا كذا حفاظ القران علماء، لكن ممكن هو يروح واولاده نفسهم يروحوا من بعده. نسال الله السلامه والعافيه. فقلنا مش عايزين سرعه الاتهام بالمجاملات وما الى ذلك. على كل حال انا عارف ان احنا الان في زمان من الممكن جدا ان يباع الانسان من اخوانه بابخس الاسنان، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، لأن هذا هو ما سيمكننا من الاستمرارية. لو عملنا نكتب حد غير ربنا سبحانه وتعالى لازم هننقطع، ولابد هنصب اليأس والخنوق ونزل في البيوت. ثانيا، خلته إلي اللجنة الدائمة الموقرة من حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال، وان هذا مذهب المرجئه، وراح اتعتلك على علامات تعجب. خلي بالك، ما انت لما تلاقي بقى قوس مع المدلس او علامه تعجب او فصه من غير نقطه او فصه منقوطه، لازم تخلي بالك من الكلام ده كله. عازينا ذلك الى كتاب التحذير صفحه 6 حاشيه 2 وصفحه 22، فاقول خلي بالك. اما الموضع الاول فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، ده في نص المتن فوق، خلاص، في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود، وليس فيه من كلام أدنى شيء، ليس فيه من كلام عن الحلبي أدنى شيء. بلون تنتقدوا إيه؟ ده كلام الشيخ مين؟ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إيه؟ ابن حسن آل الشيخ، ده اللي في المتن فوق. واما الحاشيه فهي نقول علميه محضه عن ابن حزم وابن القيم والذهبي فقط، وليس فيه من كلام ايضا ادنى شيء. وقد اشرت ثم الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله في حمد كلام ابن حزم في الارجاء وموافقته له، فاين موضع الاعتراض وملحظ النقد والانتقاد؟ هنا بقى يبتدي الشغل. تعال نشوف في صفحه 6 بلاد الساعه 9 يدخل في المثال ده ها؟ خلاص احنا ناخد المثال ده وبعدين نكمل البيان ده، دراسه البيان المره المقبله. يقول علي الحلبي: وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، خلاص؟

مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. انتهى. ده كلام ابن حزم. الكلام ده في الحقيقة سهرني الليالي. ليه بقى؟ ببحث انا عن الكلام ده لان انا عندي نقولات ثانيه كاتبها ايه عن ابن حزم، كاتبها في الهوامش عن ابن حزم. اقول لك بعض النقولات دي لولا. قال ابن حزم في الفصل الجزء الثالث على 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعه، لان الكفر في اللغه هو الايه؟ التغطيه. نقله في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. يعني ممكن واحد يقول لك ده خبر أحد وأنا ما باخدش ليه، يبقى نقول الراجل ده مبتدع لكن ما نقولش ده كافة كده. يبقى لحد دلوقتي هو عباره عن جحود، صح؟ عباره عن ايه؟ جحود. جحد الربوبيه او جحد نبي صحت نبوته بالقران، او جحد شيء مما جاء به النبي عليه السلام شريطه ان تثبت عند الجاحد ان النبي عليه السلام ايه؟ قال، او عمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر، او عمل شيء قام البرهان لأن العمل به كفر. يعني إذا في جحود يكون في كفر كمان من إيه؟ بالأعمال. لما تيجي العبارة اللي قالها علي الحالة دي، الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، يبقى ده اضطراب من ابن حزم ولا لأ؟ اضطراب. طيب أنا كاتب تحت العبارة دي، هذه العبارة ليست موجودة في المحلى، وإنما فيه: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ده في الجزء الأول صفحة 12 مسألة 20، لكن ده مش تعريف للكفر. لحد ما لقينا الكلام في الإحكام في الجزء الأول صفحة 50 بيقول بقى، قال ابن حزم: وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، يعني سواء جحد بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو فيهما معا، كل في الجحود، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الايمان. يبقى هنا ابن حزم ما اضطربش، كلامه هنا متفق مع الكلام اللي في الفصل ولا لا؟ يبقى شوف علي الحلبي قال لك في الجزء الاول صفحه 40: وبلغني بعد كده في الطبعه الجديده اني اصلحها، لكنني اريد ان اعرف كيف حدث هذا التصحيح بين الاحكام وبين المحلى. وبعدين من اول صفحه 40 وهي في الإحكام الأول صفحة 50 إلى بالضبط. فهو بقى إيه؟ اللجنة الدائمة بتقول هنا إيه؟ إن الراجل ده في الحاشية، في حاشية صفحة 6، اللجنة هو بيانها بيقول إيه؟ كما في صفحة 6 حاشية 2، الحاشية 2 قال ابن حزم في المحلى، نجيب حاشية 2 أهي، الحاشية 1 مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيقول فيها ايه؟ فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لان المسألة خطيرة. دي نمرة 1 قاله ابن عثيمين. الحاشية 2 بعد ما قال كفر عمل وكفر جحود وعناد راح كاتب رقم 2 قال ابن حزم، وراح سايق ايه العبارة بتاعت ابن حزم المذكورة، ساق العبارة المذكورة. واخدين بالكم؟ يبقى هنا علي الحلبي عمل ولا ما عملش؟ عمل. ازاي؟

وإن ورى كل آية الله يؤمن به. طب عملنا كده ولا عملنا كده؟ يعني الشيخ محمد حسين يعقوب راجل ماشي في الرفاق بيدعو الناس إلى الصلاة، إحنا عارفين اللي ماشيين وقال وعن ومش عارف إيه، وروزا بيوت بيقول لك ده بيمثل، بيمثل في الشريط بالأصولة بتاعته يغلب عليه الطبع التمثيلي. طب افرض افرض إن الراجل بيمثل، الرأي النتيجة إيه في النهاية؟ بيدعوك لإيه؟ الراجل بيمثل بيقول باطل، بيقول باطل بيقول حق، قاعد عمال يفتش في وش الناس اللي قاعدين على الطريقه القميئه التي يقوم بها البعض، ولا قاعد عمال يحلل قلوبهم ويرققها ويقول ايه اللي حيشك عن الصلاه؟ كذا كذا كذا، طب تعالى حكيت مش عارف ايه، تعمل ايه وتسوي ايه؟ شريف بياع سر مش مدوره، والله شفت باعين سر في اسكندريه، ناس شغل الشريف في المايكرو باص مشغله، راجل بياع شرايط كاسيت وفيديو وفيها اغاني، اغاني اغاني مش عارف مين ومين ومين، حاجات غريبه جدا. امبارح وانا ماشي بالعبوده لقيت الراجل تابع الحاجات دي كلها مشغل شريط الصلاه للشيخ محمد حسين يعقوب. اما انت تلاقي واحد زي كده، احنا بننصر دين ولا احنا داخلين في القصه دي كلها ليه في الاساس؟ وجاها كل واحد يظهر نحاول نخبطه على دماغه، ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه قلوب مش هنقول ملايين او الوف، اثنين او ثلاثه كل واحد يقوم بدوره مع الناس، بيدعوهم للصلاة، بيدعوهم لترك التدخين، بيدعوهم لكذا، بيدعوهم لكذا. لازم يكون عندنا إرادة كتير، لكن ده قاعد في وسط الناس بتوع عمال، فلان مقدس، الثاني جاهل، الثالث مش عارف إيه. طب وفلان الفلاني احذروا كتبك. ليه بقى؟ قال لك ده راح مكة ولم يزر الشيخ ربيع المتخلف. يا خبر اسود. طيب دي نازلة بقى، لازم نشوف حكم النازلة دي ايه. وقد سألت الشيخ علي الحلبي فقال من اتى مكة ولم يزر الشيخ ربيع المدخلي كان كمن اتى عمان ولم يزر الشيخ الالباني. يعني ارتد بقى، ما هو ده معنى كده. وبعد كده يسأل اخوانه هل يكون هذا سلفيا؟ خمد الاعابين ليس سلفيا. ليه؟ لأنه فهم السلفية إنه يحقق أحاديث، ولما يحقق حديثين ثلاثة من كتاب الأدب المفرد يجيب التهذيب والتقريب ويرشق لي ثلاث أربع تقلام إيه في أخضر وأحمر وأزرق، ويروح مديها غطرة يجيبها كده ويجيبها كده ويقول لك إيش وليش، خلاص بقى سلفي. فالسلفية منهج، السلفية دي منهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أنت الواجب عليك دي حاجة لازم تتعلمها. لما تلاقي ان في راجل من المسلمين تمكن من ان هو يصل الى قلوب بعض المسلمين ويأخذ بنواقيهم الى الخير، انت المفروض تبقى سند ليه. لكن لما تيجي انت تكسره يبقى في هوى، يبقى احنا صرنا كأننا ايه؟ بقينا عاملين جندوب الشاشه. محمود ياسين احسن ولا حسين فهمي ولا مين ولا مين؟ احنا ما نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء او ان نكون على هذه الطريقه. ما انت تنكر الدين علامة الاخلاص، هذه علامة قرأتها من قديم في كتاب جامع العلوم والحكم لابن راغب الحنبلي وقلت خلاص اتشبث بها. علامة الاخلاص في هذا الامر ان تتمنى لو ان غيرك كفاك وان لا تتقدم الا عند الحاجة خوفا على ضياع الحق. لكن لو في واحد يقدر يكتف ويبين بس كده، مش يبقى احنا قاعدين مشايخ وكل واحد بيتسابق عايز يقول ان هو اللي تفعم الدنيا زي اللي بيعمل الراجل ده. الحمد لله كل الدعاء هنا على صلب رجل واحد، كلهم مؤتلفين بفضل الله عز وجل. ده بس نبيته في السوق هذه ابن الفوصي وامثاله في الاردن علي الحلبي وموسى نصر والرابع مين؟ سليم الهلالي. هم كان معاهم واحد يعني الرجل ده قال ما قال اظن انها تخرج من الاسلام، وارجو من الله عز وجل ان يكون قد تاب عليه، وهو محمد شقرة ابو مالك. ابو مالك اللي هو بيقول لك ان من فقه الواقع ان تترك فقه الواقع لتفقه الواقع. اللي يقول لي بعد الأمانة دي 75 قرش. طيب يقول لك دعك من هذه الامور يتجه ان نعمل بهذه الحكمة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب الاسلام فيه حدا قيصر ولا كله لله؟ ده حظك من فهم الاسلام يا ابا مالك يا محمد بن سقرة فلك الله. لكن انا علمت الان يعني ان فيه مشاكل انا ما يهمنيش الكلام ده، انما القوم اجتمعوا على باطل فلا بد ان يشتت الله عز وجل شملهم، لا بد ان يشتت شملهم. الكتاب اللي هو ذكره هنا ده احنا مش عايزين نقول بتاني، ما تروحش تجيب، احنا هنخلص التعقيد ده ثم بعد ذلك يا اخواننا نبدأ من جديد تاني بقى في دراسة الايمان والنبر سويا كتابة من كتب الاعتقاد. مش لازم انا ادرس اي واحد من اخواننا ان شاء الله ندرس كتاب من كتب الاعتقاد، لكن احنا نتعلم ما ينفعنا في قضايا ومسائل الايمان. ممكن عرض تاني لمذهب اهل السنة اولا وهم اهل الحق، والمذاهب المبتدعة من المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة لتعرف عقيدة اهل الحق، وبعد كده نستأنس ما كنا قد بدأناه من دروس الايه الفقه. لكن اي واحد ثاني هيجيب كتاب زي ده انا ما اقدرش طبيعي كده، وانا بتكلم في مسألة جيت انتقل منها على مسألة ثانية وبقول يا اخوانا خلي الاسئلة الاخر واحد يرفع ايده، ما بقدرش ان انا خلاص لازم اشوف هو عايز يقول ايه، لانه ممكن اكون انا غلطت في حاجة، ابهمت شيء، نسيت شيء، لألا يتصور الحاضر ايضا ان انا عايز اكلفك او ان ممكن واحد اقول لا مفيش حد يسأل. لا، ليه؟ لان دي بتمكن المحاضر من ان يحكم مذهبه ايضا مراجعته. فقوة المستمع هو الميل للمحاضر. انا يعني لازلت اتحصر على ايام مسجد الشهداء في شبرا، كنا كام حوالي 20 واحد معايا من الرجال وحوالي 30 او 40 امرأة، لكن في الحقيقة كان الواحد بيروح الدرس كان احلى ايام حياتي. انا كنت بس افيد واستفيد لي كل شباب بقى من طلاب العلم اللي لسه عروقهم يروح يقرا الكتب الجديدة ويبقوا له لا الحتة الفلانية دي طب كده طب نصف المناقشات. فدي كانت قوة للسامي عقول ايه للمتكلم. اسأل الله عز وجل ان يجمع بيننا دائما على الخير في ان يكون معلوم ان الجهل مانع من مانع تفسير معين، فهل يتنزل ذلك على الاعمال التي جاءت النص بتفسير فاعلها، ام ان هذه الاعمال تعد من المعلوم بالدين من الضرورة الذي لا يعذر فيه بالجهل؟ مثال ذلك، هل يجوز درء حد الردة عن رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعى انه يجهل ان سبه صلى الله عليه وسلم كفر؟ هذا باطل بالاجماع، فاهل العلم حكوا الاجماع على ان الساب يكفر سواء سب قاصدا او غير قاصد او جاهلا عن اعتقاده اصلا، وسواء كان عالما او جاهلا، لان هذا من العلم الضروري. كيف يؤمن بان هذا رسول من عند الله عز وجل ثم بعد ذلك تنقصه؟ هذان عملان متناقضان، ومن ثم فقد حصل الاجماع على انه كافر على كل حال، وهذا ما خالف فيه شيخنا العلامه الشيخ الالباني رحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم التعامل مع بنك كفر الاسلامي؟ وهل اذا كان يتعامل بالربا هل يجوز ان تورع الاموال بصفه امانه بدون فوائد؟ والله في حدود علمي الى الان بنك كفر الاسلامي قائم على نظام المضاربات والمرابحات، وله لجنة فرعية تضبط أعماله، يعرض عليها الأعمال تفيه فيها، وأنا لا أستطيع أن أنتقل عن هذا الأصل أبدا لمجرد شبهات أو قيل وقال وآفة الأخبار رواتها. ومن ثم فأنا لازلت على قولي بأنه لا بأس من وضع الأموال في بنك فيصل وأخذ أرباحها والانتفاع بها على انها مال حلال، وانا اقول قولي هذا والذي نفسي بيده، ليس لي مليم ولا اكثر لا في بنك فيصل ولا في غير بنك فيصل، ولو كانت عندي اموال في الدخر ما وضعتها في بنك من البنوك بفضل الله عز وجل.